بتعليم الأبناء ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعرف الأبناء بربهم سبحانه وتعالى وبنبيهم محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وتغرس في قلوبهم محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على الشخص أن يغرس في قلوب أبنائه محبة ربه سبحانه وتعالى، ويعلم الولد أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى كلها، كل اسم حسن لله، وأن الله يراه في كل موقف ومقام، كما قال لقمان صلى الله عليه وسلم لولده معلما إياه في الوصية الجامعة التي جمعت الأصول والفروع، فقال له على وجه السرعة نورتها: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتعلم الولد أو تحذر الولد من الشرك، تحذره تحذيرا شديدا من الشرك، وتخبره أن الشرك يجعل صاحبه يخلد في النار، وتبين له صور الشرك: لولا الكلب لا جاءنا اللصوص، تعلمه أن هذا من الشرك في الألفاظ، تعلمه أن دعاء غير الله لا يجوز، تعلمه أن علي أبو مخ خلي الدنيا ترخ كلام غلط، أصلا كلام الشيعة المجرمون الذين يقولون إن السماء تمطر بإذن ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعرف الأبناء بربهم سبحانه وتعالى وبنبيهم محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وتغرس في قلوبهم محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على الشخص أن يغرس في قلوب أبنائه محبة ربه سبحانه وتعالى، ويعلم الولد أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى كلها، كل اسم حسن لله، وأن الله يراه في كل موقف ومقام، كما قال لقمان صلى الله عليه وسلم لولده معلما إياه في الوصية الجامعة التي جمعت الأصول والفروع، فقال له على وجه السرعة نورتها: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتعلم الولد أو تحذر الولد من الشرك، تحذره تحذيرا شديدا من الشرك، وتخبره أن الشرك يجعل صاحبه يخلد في النار، وتبين له صور الشرك: لولا الكلب لا جاءنا اللصوص، تعلمه أن هذا من الشرك في الألفاظ، تعلمه أن دعاء غير الله لا يجوز، تعلمه أن علي أبو مخ خلي الدنيا ترخ كلام غلط، أصلا كلام الشيعة المجرمون الذين يقولون إن السماء تمطر بإذن علي بن أبي طالب، تعلمه المعتقد الصحيح الذي اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقده أصحابه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الوصية أيضا وصى بها يعقوب بنيه عند الموت: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جمعهم عند الموت فقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ فهذا هو الذي يبدأ به ويعلمه الأطفال التوحيد، فإن الله قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يأتي التحول في الخطاب فيقول الله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه. ووصينا الإنسان بوالديه، لم يحك هذا على لسان لقمان صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا التحول في الخطاب فائدة، استفاد من التحول في الخطاب في قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، إلى قوله: ووصينا الإنسان. تحول الخطاب على ما يسميه العلماء في البلاغة الالتفات في الخطاب لفائدة، ألا وهي أن الوالد لا يطلب حقه مباشرة من الولد، لا يقول له: من حقي عليك أن تفعل لي كذا وكذا، وإن كان هذا جائز، لكن يلمح له بطريق آخر حتى لا يظن الولد أن في تعليم أبيه مصلحة للأب. فلذلك تحول السياق: ووصينا الإنسان بوالديه، لم تأتي على لسان لقمان، بل جاءت في السياق أنها من كلام الله سبحانه وتعالى. فلو لك حق عند الولد لا تقول له: حقي عليك كذا وكذا وكذا، وتعدد حقوقك على ولدك فيسأمك ويضجر منك، ولكن عرض له تعريضا وعلمه تعليما. والتعليم الذي صدر من لقمان بدأ بالأصول أصلا، ثم أصل ثم أصل ثم بالتدريج. قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. اتبع سبيل من أناب إليه، ركز عليها بعد التركيز. بعد التركيز: علم ولدك مصادقة أهل الصلاح. اتبع سبيل من أناب إلى الله، من رجع إلى الله، فعلمه مصادقة الصالحين. قل له: لا تصادق أهل الشر وأهل الفساد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا نتنة. علمه هذا: اتبع سبيل من أناب إلي. قل له: يا بني اختلط بأهل الصلاح وأهل الخير، فهم أصدقاء لك في الدنيا وأصدقاء لك في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. كل هذا تعريف بالله سبحانه وتعالى. من هو الله سبحانه وتعالى الذي تعبده؟ هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي تعبده. إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. انتقل إلى الأصل الثاني، وهو بعد التوحيد إقامة الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وتعليم الصلاة يبدأ من سن السابعة. يبدأ من سن السابعة. قبل السابعة هل أعلمه الصلاة أو لا أعلمه الصلاة؟ المسنون قبل السابعة اصطحاب الصبيان إلى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. وقال: لما أمر بالتخفيف بالصلاة: من أما الناس فليخفف، فإن وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة. فالصغار كانوا يصطحبون إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة على كتفه وهو يصلي، وكان يحمل أمامة وهو يصلي، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها صلى الله عليه وسلم. بل وكان النبي يخطب خطبة فرأى الحسن والحسين مقبلين، نزل من على المنبر واحتضنهما وقال: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فيقدم ويشجع إذا كان ذكاؤه يسمح بذلك ويتسع لذلك، ويعلم أيضا الصوم ويدرب عليه. شفقة الأم لا تحملها على أن تمنع ولدها من الصيام، بل إذا بكى الولد من الجوع لا ينبغي أن تأخذ الأم العاطفة وتطعمه وتفطره من الصيام. بل قالت الربيع بنت معوذ: كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، أي من الصوف، حتى يأتي وقت المغرب. ليس بمجرد الجوع أو البكاء من الجوع تقدم له الإفطار، بل قالت: إذا بكى أحدهم أي من شدة الجوع جعلنا له اللعبة من العهن. لأن الآباء، كثير من الآباء يخاف على ولده من الصوم، ويمنعه من الصوم. وكثير من الأمهات إذا خرج ولدها لصلاة الفجر تمنعه من الخروج لصلاة الفجر حتى لا يصاب بالبرد. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أولادهم وبناتهم الصيام. وعمر يقول لرجل سكران: ويحك، وصبياننا صيام، يعني أنت تفطر يا كبير، وعندنا الأطفال الصغار يصومون. فيسن أيضا تعويدهم على صوم الفرض وعلى صوم النفل. ويقولون الأطباء يعرفون ما في الصوم من فوائد أيضا. وتجتهد أن ترسم في ذهن ولدك مناظر البر وأعمال الخير، فخذه معك للحج أو للعمرة إذا وسع الله عليك. رفعت امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فإذا أخذت ولدك المميز أو غير المميز، المميز خاصة إلى الحرم، وحببته في الكعبة وفي الطواف حول الكعبة، ووقفت به على الصفا والمروة، ونزلت به وشربت من زمزم أنت وهو، وارتسمت في ذهن هذه المناظر، أنت أولا مأشور، لأنك تعلم ولدك الخير وتملأ قلبه وسمعه وبصره وفؤاده بلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. هل تستوي أنت ومع من أخذ ولده إلى المصيف فرأى العراة والعراية، أو من أخذ ولده إلى السينما فرأى الفساد العريض، أو إلى المسارح فوجد فيها هذا الفساد المدمر؟ أو هل تستوي أنت مع من أخذ ولده إلى النادي يشجع الكابتن فلان والكابتن فلان؟ لا يستويان، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين استرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ ظلم إذا سويت بين الرجل الذي يأخذ ولده ويمرنه على الصلاة، صلاة التراويح، صلاة الفرض والنفل، يعوده على صلاة الجنائز في الحرم، يعوده على الطواف حول البيت العتيق، يعلمه مقام إبراهيم، ويريه الحجر، ويريه الركن اليماني، ويعلمه الدعاء ورمي الجمار، لا تستوي أبدا مع من مرن أولاده على شرب الخمر، وأرسل ولده يشتري له السجائر، وأرسل ولده يشتري له المخدرات، لا يستويان أبدا. فخذ ولدك معك لأعمال البر هذه إذا كان الله وسع عليك، خذه معك إلى المساجد، الحج خذه معك، علمه الورع. يقول الحسن بن علي، والحسن كان صغيرا في زمان رسول الله 6 سنوات أو ما يقاربها، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حفظ الحسن من رسول الله؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في فم الحسن بن علي، تمرة في فم هذا الطفل، فنزعها من فيه وقال: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ انظر إلى هذا الورع، وهو طفل صغير غير مكلف، لكن مع ذلك الرسول لا يقره على أن يدخل في بطنه لقمة لا تحل لآل محمد، فقال: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ فانظر إلى تصرف رسول الله مع الحسن، ينزل مرة من على المنبر وهو يخطب للناس الجمعة، فيحتضن الحسن ويقبله، ثم المرة الثانية يستخرج التمرة من فيه ويقول: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ فالمباح لا بأس بالإقبال عليه وعمله، والمحرم يجب أن يوقف عنده ولا يتمادى معه. لا تعلم ولدك السباب، لا تعلمه سباب أمي كما يفعل الجهل والذين لا يعلمون. يفرح الوالد الغبي بولده الذي يسب أمه، وتفرح الأم الجاهلة بابنها الذي يسب أباه، ولا يشعران أن هذا فيه إثم عليهما وفيه شر عليهما. علم ولدك احترام الكبير وحقوقك الكبير، بينها له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام وأتيت بسواك كي أتسوك به، فناولته لصغير فقيل لي كبر، يعني أعطيه الأكبر. وجاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أحدهما يتكلم وكان هو الأصغر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني الكبير هو الذي يتكلم. فلزاما أن تعلم ولدك حق الكبير، علمه إذا التقى بكبير أن يبدأ الكبير بالسلام، الصغير يسلم على الكبير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير. فالصغير هو الذي يبدأ. أيضا علمه خدمة الأضياف كما كان أبو بكر يعمل مع ولدي عبد الرحمن، إذ يرسله بالأضياف كي يخدمهم ويقوم عليهم. أيضا أعطي ولدك حقه الذي شرع له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ذات يوم، وعن يميني غلام وعن يساري أشياء، عن يميني غلام وعن يساري أشياء كبار السن، فأتي النبي بشراب فاستأذن الغلام، أي تأذن لي يا غلام أن أسقي هؤلاء الذين هم عن يساري، فإنك عن اليمين لك حق، عن اليسار أبو بكر وعمر أقوام من كبار الصحابة، وعن اليمين غلام. فتخيل أن الرسول يستأذن هذا الغلام، يستأذن الطفل الصغير: تأذن لي يا غلام، رسولنا محمد سيد ولد آدم يستأذن هذا الطفل الصغير: تأذن لي يا غلام أن أسقي هؤلاء الأشياء. فبماذا جيب طفل: لا يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحد، أنا أريد أن أشرب بعدك يا رسول الله، شفتاي تأتي في موطن شفتيك يا رسول الله. هذا كلامه، ويصر الطفل، فيجيبه النبي إلى طلبه ويسقيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يمرض غلام كان يخدم رسول الله، غلام من اليهود، غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فينطلق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فيزوره في بيته. يعني الرسول يعود غلاما صغيرا مرض في البيت. تخيل الروح المعنوية التي ترتفع للطفل لما يرى زميلا لأبيه جاء يزور مخصوص، يعني جاء صديق الأب يزور الولد الصغير في البيت، وأتى الطفل بهدية صغيرة. تخيل مدى تأثير هذه الهدية على الطفل. فذهب النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى بيت رجل يهودي. لماذا يطلق الرسول البيت على هذا اليهودي؟ لماذا؟ ماذا تريد يا محمد؟ أريد أزور ابنك الصغير. فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يزور الولد الصغير وهو مريض، فيقول له: قل لا إله إلا الله أسلم. فينظر الولد إلى أبيه فيقول أبوه له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فيقول الولد: لا إله إلا الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهكذا علم ولدك حفظ السر، قل له لا تنقل كل شيء تراه أو تسمعه. أنس يقول: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر وأسر إلي به، وأنس كان صغيرا، فسألتني أمي أم سليم إلى أين تذهب؟ قال ما كنت لأفشي سر رسول الله. فقالت له إذن لا تفشي لأحد أبدا هذا السر الذي علمك إياه أو أخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم ولدك وقل له يا بني لا تنقل أسرار البيت إلى الخارج، كل بيت فيه عورات. علم الولد من الصغر، علمه قل له لا تنقل كل ما تراه، أو قل له لا تنقل كل شيء تراه أو تسمعه، هذا خطأ. وأدبه بهذا الأدب الذي كانت الصحابيات تؤدب به أبناءها. قل له إذا رفع صوته أمام أمه أو أخته أو أخيه واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، كما قال لقمان صلى الله عليه وسلم. يعني لا تترك الولد يعبث في البيت ويصيح ويجري هنا وهنا ويبطش بهذا وبذاك، بل أدبه. إذا لم يجد معه التأديب بالكلام فهناك التأديب بما هو أشد من الكلام إن احتاج الأمر إلى ذلك. وقد ورد حديث في هذا الباب صححه بعض أهل العلم، علق الصوت حيث يراه أهل البيت، يعني ضع العصا في مكان حيث يراه أهل البيت. من الأطفال أطفال نظرة واحدة تكفي لتجريهم، وأطفال آخرون لا يكفي النظر أبدا لتجريهم، ولا يكفي الكلام لتجريهم، بل يحتاج إلى نوع من التأديب سواء باليد أو بالضرب ونحو ذلك. فالله لا يحب الفساد، ولا يترك الولد يسرق ويعبث. ونقول نحتاج إلى أدلة خاصة، بل الأدلة العامة تضبط لنا هذه القضية، ألا ومنها قوله تعالى والله لا يحب الفساد. علم ولدك التسمية عند الطعام كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أن الرسول جالس يأكل مع أصحابه، وجاءت جارية كأنما تدفع وضعت يدها في الطعام، فنزع الرسول يدها من الطعام، ورسول الله أرحم الخلق عليه الصلاة والسلام ينزع يدها من الطعام ويمنعها من الأكل، ويأتي غلام يجري كأنما يدفع فيضع يده في الطعام فينزع الرسول يده من الطعام ويقول إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. وإنه أتى بهذه الجارية وبهذا الغلام كي يستحل بهم الطعام، والذي نفسي بيده إن يده أي يد الشيطان مع يديهما في يده، ويقول يا غلام إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هكذا لا يأخذك الحياء، بل علمهم واتق الله فيهم. فكما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فليس من يلقنه أبوه كل يوم كتاب الله وسنة رسول الله كمن يلقنه أبوه الكفر والعربدة. يقول عكرمة، هذا روي عن عكرمة، يقول لقد رأيتني، يعني أنا فاكر نفسي، وإن ابن عباس لموثقي على تعلم القرآن. يقول أنا فاكر نفسي وابن عباس رابطني حتى أتعلم القرآن. وكان عكرمة مولى عبد الله بن عباس. ابن عباس رأى في عكرمة نباهة ذائبة فربطه حتى يتعلم كتاب الله، ربطه في وقت التعليم حتى يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فجدير بالشخص أن يراعي أولاده. علم ولدك الاستئذان، وتقدم نحو هذا الكلام في قوله تعالى في هذه الآيات التي فرط الناس في العمل بها، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. الآيات تقدم الكلام عليها. حاصله أن الأب يعلم ولده الاستئذان في هذه الأوقات 3. فلو الأب والأم في غرفة النوم قبل الفجر وفي الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، عليهما أن يعلم الأبناء الاستئذان لا يفتحان الباب مباشرة حتى لا ترتسم صورة في ذهن الطفل فيخرج يطبقها مع أخته أو مع أخيه. فأمر الله بالاستئذان في هذه الأوقات حتى تبقى تصورات الأطفال نظيفة وبعيدة عن التشويش وبعيدة عن الفساد. وهذا يدلنا إلى منع الأطفال عن الأفلام التي في التلفزيونات، تلك الأفلام التي امتلأت بالدعارة وامتلأت بالرقص وامتلأت بالفساد. فالطفل يملأ سمعه وبصره وفؤاده بالمناظر التي يراها من هذا التلفزيون الفاسد فيخرج يطبقها مع أخته ومع جارته كما أسلفنا من قبل. وهذا من أهم الأمور التي يجب أن تراعى، إبعاد الأطفال عن التلفزيونات وعن المسلسلات الخليعة وعن الفساد الذي ينشر فيها، فإنه إن هذا يهدم كثيرا مما تبنيه. تعلم الولد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ويأتي فيلم يدمر له كل ما علمته إياه. فجدير بكل أب لله ثم حفاظا على أولاده أن يبعد هذا التلفزيون من بيته جملة واحدة، فإن النفع الذي فيه لا يشكل أدنى نسبة بالنسبة للشر الذي فيه. ومن المقرر أن الشر إذا استطار دفع بما فيه من خير إن كان فيه خير. فجدير بكل أب غيور أن يأتي على نفسه شيئا ما، وإذا كانت هناك بعض الأشياء التي يراها منافع التلفزيون فليبعد التلفزيون جملة وتفصيلا من البيت سدا للذريعة الموصلة إلى الفساد. وهذا من أهم الأمور التي يركز عليها في تربية الأطفال، إنه ينبغي أن يكون مشرب الأطفال مشربا واحدا ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن تعددت المشارب التي يشرب من الطفل فالشهوات والعياذ بالله لها قبول عند كثير من الناس، فتدخل لما تجد القلب فارغا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجدير بالشخص أن يبعد أولاده تماما عن هذه التلفزيونات. أصحاب رسول الله كانوا يمرنون الأبناء على معالي الأمور، بل تخيل أن الصحابي كان يجاهد وهو ابن كم، عن ابن عمر يقول عرضت للجهاد في أحد وأنا ابن 14 سنة، يعني يمسك سيف ويبدأ في قتال الكفار، فردني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرضت عليه في العام المقبل أيام الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو ابن 15 سنة يبدأ في القتال مباشرة القتال رضي الله تعالى عنه. كما أسلفنا علم أولادك الأدب مع الكبار. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنت جالسا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي أصحابه سؤالا فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن فأخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، فجئت أتكلم وأقول هي النخلة يا رسول الله، فإذا أنا أصغر القوم، أنا أصغر واحد في الجالسين، فامتنعت عن الكلام. فقال الرسول هي النخلة، فقلت لأبي يا أبتي قد وقع في نفسي أنها النخلة، فقال لو قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. بما يفرح عمر، لا يفرح أن ولده أتى بمئة مئة في الثانوية، إنه يفرح لأن الولد أجاب على مسألة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أثناء تربية الأولاد أن نعدل بين الأولاد، فإن عدم العدل يسبب عليك فسادا في البيت. لنقول العدل بين البنين والبنات فإن هذا أصل لا بد منه أيضا، إنما نقول أيضا العدل بين الأبناء وبعضهن البعض. فجاءت عمرة بنت رواحة زوجة النعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني وهبت هبة لابني هذا قطعة أرض، وجئت أشهدك يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألك أو ألك ولد غيره؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: ارجعي فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. عدم العدل يسبب فسادا بين الأولاد، عدم العدل يسبب فسادا بين الأولاد. حتى في المحبة القلبية إذا أبرزتها حدث فساد بين الأولاد، وإن كانت المحبة القلبية لا يملكها الشخص لكن يحاول جاهدا أن يضبطها أمام الأولاد. ألا ترى أن إخوة يوسف ماذا قالوا؟ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. ما هو الحامل لهم على قتل يوسف؟ ليس كما قال بعض المفسرين أن يوسف قص الرؤية عليهم، فبعض المفسرين قال إن يوسف صلى الله عليه وسلم قص عليهم الرؤية التي رآها: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقصها عليهم فخططوا لقتله. تقلد هذا القول بعض المفسرين وهو قول ليس عليه دليل، إنما الدليل الصريح هو ما ذكروه: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. ثم اتجه التخطيط للاغتيال: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لا تكن في البيت يا عبد الله سيء الأخلاق. تخيل أنك إذا سببت زوجتك وابنك سمع منك هذا السباب، وابنتك سمعت منك هذا السباب، البنت سمعت أمها تسب أباها، تقول الأم لزوجها: بك وبك، وتلعنه. الأم نفسها التي سبت ستجني عاقبة ذلك ولو بعد حين. ابنتها تتعلم هذه الأخلاق، ثم ما تلبث أن تتزوج. إذا تزوجت اتبعت مع زوجها الأسلوب الذي اتبعته أمها مع أبيها، لكن الزوج الجديد له خصال أخر، فلا تلبث إلا يسيرا وتطلق وترجع إلى أمها تلك البذيئة التي تجني عاقبة أمرها ووبال أمرها. فلا تجعل في البيت صخبا ولا سبابا ولا إثما، فالأولاد يتعلمون منك ويلقطون الخصال الطيبة أو السيئة منك. فليكن الأب حتى إن دبت بينه وبين زوجته مشكلة لا يحطم نفسيات الأطفال أمام عينيه ولا يظهر هذه المشاكل. إذا أراد أن يعاتب فليأخذ زوجته في مكان بعيد عن الأطفال وليعاتب، أو يهجر بعيدا عن الأطفال وعن الأبناء حتى لا تدمر نفسيات الأطفال إذا سمعوا هذه المقالات من أمهم ومن آبائهم. فالشاهد أن الأخلاق الطيبة في البيت من الأبوين تنعكس على الأولاد وتنعكس على البنات. لا تفرق بين البنين والبنات في التعامل كالجهل الذين يطعمون البنين أولا ثم يتركون الفتاة للبنات. فآباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا تدري هل البنت أنفع لك في دنياك وأخراك، أو الولد أنفع لك في دنياك وفي أخراك. وبالجملة كن ودودا مع ابنك، واجعل ابنك يعرف لك قدرك، يعرف أنك أب بأسلوب طيب مهذب. ما يحب أحيانا واسمع مشاكله أحيانا، لكن لهم حدود لا يرتقي فوقها. لا تمرنه على رفع الصوت على أمه، بل اضبطه واذكره عن رفع الصوت على أمه. دائما كن متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب. وفي الحقيقة أن المحاضرة تحتاج إلى تتمة طويلة والوقت لا يسع الآن، لأن معنا كم من الأسئلة. وفقنا الله إياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.